هذا سائل يقول: ماذا تقول لمن اتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبض على يديه كأنه يصلي يقول أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول له: إنني سأفعل مثل فعلك وسأوافقك على ما أنت عليه، ولكن بشرط أن تأتيني بآية أو حديث أو فعل لواحد فقط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة والكيفية، وأنا أول من سيفعل هذا ويوافقك عليه. لكن إذا بحثنا وما وجدنا على هذا الفعل أثرا ولا دليلا، أيسوغ للإنسان أن يفعل شيئا يتقرب به إلى الله دون أن يكون عليه دليل؟ هذا الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل. اعلم يا عبد الله أنك إذا أردت القبول عند الله والأجر والثواب وأن تفوز بكل حسنة وعمل صالح، إذا أردت ذلك فاعلم أنه لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مقبولا حتى يكون عليه خاتم النبوة. إذا لم يكن هناك ختم النبوة على هذا الفعل، يعني جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وفعله أصحابه، وإلا فاعلم أنه أمر ليس لك أن تفعله، ليس فيه خير، ولو كان فيه خير لبلغنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقطع بهذا. ولذلك انظر إلى قول المشركين، نحن ضدهم ونحن عكسهم. المشركون ماذا قالوا في حق الصحابة؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان هذا الدين خير ونحن السادة والأشراف ما سبقنا إليه هؤلاء الصحابة، ضعفاء وفقراء وعبيد وموالي، ونحن السادة كيف يسبقون إليه؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يقول ابن كثير رحمه الله: وقال أهل السنة والجماعة في كل ما لم يجئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. فلما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه نقول لا خير فيه، ولو كان فيه خير لبلغنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله أصحابه، فإنه ليس هناك خصلة من خير إلا وقد جاءت في السنة وفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فدونه فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فقد ثبت عنه كما في المصنف لابن أبي الشيبة وغيره بإسناد صحيح أنه كان إذا قدم من سفر أو أراد سفرا أتى إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، لأنه أبوه، ونحن نقول السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف، ولا شيء أكثر من هذا. أما الوقوف من بعيد، إما من المسجد في مكان بعيد مثل هنا أو من خارج المسجد يقف يتجه إلى القبر ويسلم، نقول: يا عبد الله أعطنا دليلا على هذا الفعل، فإن لم يكن هناك دليل فاكتفي ولا تزد على ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا يسأل عن أنه لو فعل بعض السنن في بلده فربما أصابه شيء من الأذى، ونقول: يا عبد الله قاعدة الشريعة الواضحة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من رحمة الله جل وعلا أنه لم يكلفنا شيئا يكون به علينا أذى، فإن كان هناك ضرر متحقق مجزوم به أو غالب على الظن أنه واقع بك لو فعلت بعض السنن فإن لك رخصة في أن تدعها، وأجرك عند الله عز وجل مكتوب، لكن العبرة بأن يكون هذا الأمر متحقق أو غالب على الظن حقيقة وليس مجرد توهمات. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.